دي صوت الصين ومديانه ب لا Thank you. Oh, الذين يرون الله يوم القيامة

Thank you. صلى الله عليه وسلم.